يقول: هل يجوز شراء الكلاب وبيعها للحاجة المباحة كالصيد والحراسة؟ لا، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. طيب ماذا يصنع الشخص إذا احتاج إلى كلب للصيد أو الحرث الماشية؟ نقول: يقتنيها اقتناء بتربية ونحو ذلك، إذا احتاج لها للصيد أو احتاج لها للحراسة أو للزراعة. يقول: ما حكم رفع سعر السلع عند بيعها بالأقساط؟ ما في بأس. فمثلا السيارة بيعها الآن 50,000 وبأقساط 70,000 يجوز، لكن الذي لا يجوز هو من اشتراط العقد في البداية ب70,000 ويتأخرت في السداد تكون ب90,000، هذا ربا، وهو ربا الجاهلية. لكن من أصل العقد اشتريتها قساطا ب90,000 يجوز. لكن يقول: لكن لو قال أنا اشتريها ب100,000، فيقول له صاحب المعرض: إذا ما سددت خلال سنة تكون ب120. نقول: هذا هو الربا، لا يجوز. ففرق بين الأقساط وبين الربا. يقول: إذا رهن الراهن السلعة التي اشتراها عند صاحب المحل، ليس فيه ضرر على صاحب المحل إذا لم يشتري الراهن السلعة أن يحجزها ثم لا يشتريها؟ قد يكون فيه ضرر وقد لا يكون فيه ضرر. فإذا كان فيه ضرر يطالب البائع المشتري باستلامها، وقد لا يكون فيها ضرر لأن يكون فيه دعاية لصاحب المحل أن يبيع مكيفات وثلاجات وهكذا. أستغفر الله، أستغفر الله. يقول: إمام أحدث وهو ساجد كيف يستخلف؟ يرفع من السجود ويقول: يا فلان تقدم أنا أحدثت. يقول: هل عقد القران في المسجد سنة أو بدعة؟ نقول: مباح إلا إذا حدثت مفسدة في المسجد، مثل إخراج صوت وصفير ونحو ذلك، فما يجوز، المساجد ما بنيت لذلك. يقول: هل صحيح دعاء السفر لا يقال له في السفر؟ هذا الجواب في السؤال، فقال دعاء السفر، فدعاء السفر يكون في السفر. استغفر الله. يقول: لو كان الثمر متعارف عليها من السنة الأولى مثل 10,000 السنة الأولى، فيدفع هذه السنة 3,000 وهي لم تنضج بعد، ما يجوز. صحيح البخاري نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فسئل عليه السلام عن ذلك قال: حتى تحمار أو تصفار، يعني تحمر أو تصفر. يقول: هل يجوز بيع أو شراء صابون الذي صنع من دهن الحيوان لما فيه من دهن الخنزير؟ إذا ثبت فيه شحم الخنزير فما يجوز. استغفر الله، استغفر الله. يقول: هل يقول ما حكم فتح حساب في بنك لي ويستفيد منه في نقل الراتب لي فقط لعدم وجود بنوك إسلامية في البلاد للحاجة في الإيداع؟ ما في بأس. يقول: ليس عقد النكاح يعتبر من عقود المعاوضة في البيع، فكيف يصح في المسجد؟ لا، ما في معاوضة، عقد النكاح ما في بيع وشراء. يقول: ما هو الفرق في أول الباب في قول ما لا يجوز بيعه ولا يصح رهنه؟ هناك قال: وما يصح بيعه يصح رهنه، يعني الأشياء المحرمة لذاتها تبطل. وهنا قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، يعني العمل في أصله صحيح لكن انتابه أحد الصفات التي تحرم ذلك. مثال ذلك: أصل الخدمة في البيوت جائز، لكن تأتي بامرأة بدون محرم نقول محرم تعمل، فالعقد هل هو صحيح ولا باطل؟ نقول صحيح، لكن أتت إليه صفة وهو صفة التحريم. لكن لو شخص قال أعطني ربا 100 ب120 ألف نقول من أصله باطل، فما ترتب عليه فهو باطل، واضح؟ فلو قالت الخادمة، لو قال مثلا الكفيل الخادمة أصل العقد باطل، أنت أتيت بدون محرم، نقول لا، أصل العقد صحيح إيجار، لكن أتى عليه أحد الصفات فما يبطل العقد. وإذا أتينا على قول أحناف نقول هناك العقد باطل وهنا الخادم بدون محرم العقد فاسد. استغفر الله استغفر الله. يقول السيارة نقدا 50 ألف وتقسيطا 70 ألف، لكن المشتري لم يدفع في أوقات الدفع المتفق عليها والبائع يعلم أن المشتري ماطل في الدفع، ماذا يفعل البائع؟ يطالب المشتري بالدفع، لكن ما يجوز له أن يزيد عليه في المبلغ. يقول هل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحائل كان صح من الفائدة من الثمر؟ مثل ما أخبرناكم قد يكون الفائدة من الثمرة العلاج، وقد يكون الزينة ونحو ذلك. مثل لو شخص لو أتى لصاحب مزرعة وقال أنا أريد أن أشتري منك هذه النخلة، فقال ما بدأ صلاحها؟ قال أنا أريد أن أشتريها حتى أضعها في منزلي، فإذا دخل الضيوف وقالوا ما شاء الله هذه النخلة عليها ثمر، يقول يجوز لأن اشتراها مع أصلها. يقول لماذا أحل رهن الثمار وحرم بيعه؟ مثل ما أخبرناكم البيع لأن اشتراها ليستفيد منها، فلو اشترى ثمر قال بدو صلاحها ثم أتت آفة وتلف ذلك الثمر ما يستفيد المشتري فيحدث نزاع. أما لو رهنها ثم تلفت ما يحدث نزاع، ما زال الحق قائم يطالب بالمبلغ. فليس معنى التلف في الرهن هو إبطال الحق في البيع، هذا عقد وذاك عقد. يقول ما حكم الإقالة في المسجد برد الثمن والسلعة من البيع والمشتري؟ ما في بس، هذا ما في بيع ولا شراء، فيها معروف. يقول ما العلة في عدم جواز الرهن في الكيل والموزون قبل قبضه؟ لأنه لا يجوز بيعه، يعني لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، فإذا كان ما يجوز التصرف فيه قبل قبضه المرتهن ما يستطيع أن يوثق دينه، لأنه ممنوع المشتري من التصرف في حقه، محجوز عليه في التصرف في ذلك. يقول لو تمثل المثال في قول ويدخل فيه المبيع بالرؤية أو صفة سابقة. معلوم بالرؤية أو صفة سابقة، صفة سابقة يعني أتى وصف لصاحب المعرض قال عندي سيارة جمس وصفها كذا وكذا وكذا تدخل ضمن المكيل الموزون. أو رؤية سابقة قال أنا أتيت إليك قبل شهر ورأيت سيارة جمس أنا أريد أن أشتري مثلها، فيصح فيصح الشراء. وحكم الرهن فيه نقول لا يجوز، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. نقول ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذا فيه ضرر على المشتري فيبطل العقد بالإيجار بالتمليك، ويكون فيه ضرر على البائع إذا كانت السلعة تزيد. كيف؟ لو أن شخصا اشترى بيتا منتهيا بالتمليك بمليون وينتهي وتنتهي الفترة بعد 5 سنوات، فلما انتهت بعد 5 سنوات أصبح البيت مثلا يساوي 10 ملايين أو 5 ملايين، فمن المتضرر هنا؟ لا شك أنه البائع، فباع 1 مليون ثم أصبح 5 ملايين وإلى الآن هو في ذمته وما استلم الطرف الآخر، وفي ضرر على المشتري، لأن وأحيانا يكون في ضرر على المشتري، مثل لو شخص اشترى سيارة ب70,000 ريال فدفع 69,000 ثم بقي عليه قسط واحد ما دفعها للمعرض، فيأخذون منه السيارة لأنك تخلفت عن دفع قسط واحد، ففيه ضرر على المشتري وفيه غرر عليه، لأنه لا يعلم هل يتملك السيارة بالدفع أو لا يتملكها، قد تحول ظروف دون الدفع. يقول: ما هو صحيح من قول العلم في رهن المعين غير المكيل والموزون قبل قبضه؟ رهن معين ما في اختلاف في رهنه قبل القبض، المكيل والموزون هو الذي في خلاف، لكن في القبض في التصرف فيه سبق لكم في المبيع أن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما يريان تحريم التصرف في المبيع قبل القبض، سواء كان مكيلا أو بيعا معينا. يقول: ما حكم الوعد بالتمليك للمنتهي بالتمليك سواء ما دام أبرم بينهما عقد؟ فالحكم سواء، فما نقول الوعد حتى نحتال على المشتري، فأصل لو كان وعد ما يأخذ المشتري السيارة، يقول: أنت دفعت 20,000 بس أنا وعدتك، لكن أنا وفي بالوعد، والمقصود هو إبرام العقد بيع شراء أو إيجار. استغفر الله. يقول: ليس عقد التأجير منتهي بالتمليك مثل المستأجر للشقة، إذا لم يدفع يخرج من الشقة، فالثمن الذي يدفع هو مقابل استخدام السيارة. أولا الأجرة غير البيع، هذا جانب. جانب الآخر، سؤال السائل غير صحيح، يقول: إذا مثل المستأجر للشقة إذا لم يدفع يخرج من الشقة؟ نقول: لا، ما يخرج، إذا أبرم بينهما عقد لا يلزم بالخروج، وإنما يطالبه بدفع الأجرة فقط. أما أن يلزم بالخروج وبينهما عقد مثل 10 سنوات وهو ما دفع، نقول الأصل أن يبقى في ذمته، يطالب بالسداد. ففي فرق بين الأجرة وبين البيع، وبين البيع المنتهي بالتمليك. يقول: لو ذكرت مسألة الدرس السابق، هل البسملة آية أم لا من الفاتحة؟ مثل ما سبق لكم اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول أنها آية من البسملة، من الفاتحة أي البسملة، والقول الثاني أنها ليست بآية من البسملة، والقول الثالث إنها آية من البسملة في إحدى القراءات. مثل ما أخبرناكم الصحيح أنها ليست بآية من كتاب الله، وإن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فما فيه، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. أما أنها قراءة من القرآن فما أعرف أن أحد القراءات أنها فيها من ضمن البسملة، من ضمن الفاتحة. يقول: إذا كان هناك عرض من البائع لشراء أرض بمبلغ معين، وإذا اشتريت أرضين فالمبلغ أقل، فما الحكم في ذلك؟ ما في بأس، لهذا حق البائع تنازل عن جزء منه. يقول: على قول شيخ الإسلام لا يجوز التصرف في المبلغ إذا كان عينا قبل القبض، فهل يلزم من هذا القول عدم جواز الرهن فيه أيضا؟ لا، شيخ الإسلام يرى في الرهن جواز الرهن قبل القبض، وفي البيع يرى عدم البيع قبل القبض رحمه الله. نعم إبراهيم. لأن الرهن من عقود التوثيق، ففرق بين التوثيق وبين المعاوضة. نعم. يقول قوله تعالى: هل قوله تعالى وإن كنتم على سفر الآية لازمة في السفر فقط، أي الرهن في السفر فقط؟ لكنه يسلم رهن في الحضر، فالرهن يصح في السفر وفي الحضر. نعم. نعم. وفي صحيح البخاري: الظهر يركب بنفقته، فهو عام سفر أو حضر. نعم. نعم. يقول: أعمل مدرس ويأتينا طعام للطلاب، فليجوز لي أكل ما زاد عن حاجتهم، وما الحكم فيما سبق لأكله؟ إذا زاد عن حاجتهم وهم ما يريدونه ما في بأس، أما إذا كان لهم وأنت تشاركهم لا، أما إذا انتهوا. نعم. استغفر الله استغفر الله. يقول: هل تصح الصلاة من يخطئ في قراءة الفاتحة وإن كان جاهلا، إذا كان اللحن جليا يعني ظاهرا يخل بالمعنى، فلا تصح الصلاة خلفه، تبطل صلاته. وإذا كان اللحن يعني الخطأ لا يخل بالمعنى فما في بأس، مثل لو قال شخص الحمد لله رب العالمين ما في بأس، ما تبطل الصلاة. يقول: هل يجوز الفتاة من أهل السنة تجوز نفسها وولدها غير لا ما يجوز. المسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. فأركان النكاح: إيجاب قبول، الولي، الشاهدان. يقول: هناك فتاة كانت تلبس الحجاب والآن بدأت تلبس الحجاب، فليقبل الله توبتها، فليقبل الله توبتها، من تاب تاب الله عز وجل عليه. الله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. يقول: هل يحرم استماع الأغاني بسبب التسلية فقط؟ لا، لا تسلية ولا غير تسلية، لا جد ولا هزل، وإنما الله عز وجل أعطاك القرآن العظيم، فتكثر من تلاوة القرآن ومن الذكر، ففيها الروح والطمأنينة وفيها السعادة وأنسى القلب. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: ما الدليل على أن الشخص إذا كان لا يعرف هذا الدعاء سبحان الله والحمد لله يقف في مقدار سورة الفاتحة؟ دليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القيام شيء والقراءة شيء، من عجز عن القراءة يقوم يؤدي الركن الثاني، فليس بينهما ارتباط. فكذلك الذي لا يستطيع أن يقوم ما نقول تسقط عن الفاتحة، يقرأ الفاتحة وهو جالس وهكذا. يقول: هل هناك معجم في اللغة العربية يكون مختصر حتى يحفظه طالب العلم ويتقوى به؟ في النحو متن الأجرومية مختصر سهل وجامع، وفي اللغة من ناحية معاني الكلمات مختار الصحاح من أخصرها، وفي فقه اللغة كتاب اسمه فقه اللغة للثعلبي. يقول: لماذا لا يكتب الذكر والفاتحة أمامه بخط كبير ويقرأ منها في الصلاة الفرض والنفل؟ لكن إذا كان ما يعرف يقرأ أو كفيف البصر نعم فتسقط عنه. نعم. محمد صالح. يقول: ما صحة حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أقطع؟ في حديث كل أمن ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أجذم أبتر، لكن ضعيفة جدا. وفي لفظ آخر كل حديث لا يبدأ فيه بالحمد لله وأيضا ضعيف. يقول إذا كان صحيحا فليقال في الوضوء، لم يرد حديث صحيح في يقال عند الوضوء في التسمية، يعني أن الشخص يتوضأ بدون بسملة، ما وردت البسملة. والبسملة في الوضوء رواها الإمام أحمد وضعفها رحمه الله. يقول إذا قمت الليل ثم جاءت آية فيها الجنة أسأله الجنة ثم استعيذ بالله ثم أكمل آية ثم أقرأ بدون استعاذة؟ لا، استعذ فيما يستعاذ فيه منه، واسأل الله عز وجل من فضله فيما فيه فضل لذلك، وتكمل الآيات، لا يتوقف الشخص. يقول رجل باع سيارة بالأقساط ثم تعسر على المشتري سداد الأقساط، فيجوز له شراء تلك السيارة والحسم من إجمالي المبلغ، وهل يحق له استرجاع السيارة؟ له أن يشتري السيارة ويخصم عليه المبلغ، أي نفس البائع يجوز، وليست هذه من العينة إلا أنها غير مماطاة. يقول هل يحق له استرجاع السيارة؟ لا، ما يسترجع السيارة، لا، العقد بينهما لازم. نعم. يقول هل في البدء بسم الله قبل الأذان محظور؟ ما ورد، الشخص يؤذن بدون بسملة.